من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، فقال على شرط البخاري وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير ورجالهم موثقون، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب العلم، عن الصحابي أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج تاما حجته. وهذا الحديث فيه إشارة وبشارة عظيمة للتحفيز لطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طعما ولم يشتري به ثمنا، فذلك يستغفر له حيتان البحر ودواب الأرض والطير في جو السماء، ويقدم على الله شريفا حتى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طعما واشترى به ثمنا، فذاك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد: هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طعما واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ من الحساب. قلت: وفي الحديث بشارة جليلة وزجر شديد. وروى البزار في مسنده عن أبي الدرداء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء خلفاء الأنبياء. قال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون. وهو في السنن بلفظ: العلماء ورثة الأنبياء. فالمعنيان واللفظان صحيحان. والعلماء لا يورثون إلا العلم النافع، لا وراثة مال بل قوانين شرعية وجمال عظيم. وروى الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي: رجاله موثقون. عن عبد الله بن مسعود قال: المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجلسهم زيادة. يعني قد ميز مجلس الفقهاء من دون العلماء على المتقين بزيادة في العلم والفهم والحكمة. وقال ابن مسعود أيضا فيما رواه كذلك ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض ومتى يفتقر إلى ما عندهم. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذه رواية ابن بطة العكبري في الإبانة عن الشريعة، شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. وهي عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ إنه سيجيء قوم يتلون كتاب الله ينبذونه وراء ظهورهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذا الأثر الحكيم أهمية طلب العلم الصحيح السليم الصحيح الذي يدرك به طالب العلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والعلم النافع من العلم الفاسد الضار. ووجه ذلك أن الكثير ممن يزعمون أنهم يرشدون الناس إلى الله ورسوله ليسوا كذلك، بل دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولا يعرف أهل الحق من أهل الباطل والفساد إلا طالب العلم، ولا يعرف أهل الحق من أهل الباطل إلا طالب العلم، وهو الذي لا يلبس عليه دينه، لأنه يجتهد في التعليم الشرعي وبيان البراهين والأدلة والحجة والمحجة لينفع نفسه ابتداء ثم ينفع الناس بعد ذلك. ويؤكد هذا الفهم ويبرهنه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل قال لصاحبه أبي مسعود: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة وأعظم فتنة. قلت: فهذا كلام يعلم به أن عدم العلم بالعلوم الشرعية وتحقيق مسائلها وتقصي أحوالها سبب عظيم لاختلاط الحابل بالنابل، والعالم بالرويبضة، وأهل السنة من أهل البدع، وظهور الفساد في البر والبحر، والعلة لجلب الفتن والمحن والبلايا والفساد. وذلك أن هذا الدين أتمه الله وأكمله وقامت الحجج على الناس أجمعين، فبقي ضرورة التعلم والتعليم لزاما. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. من لم يتعلم العلم الشرعي ضل وأضل وهلك وأهلك. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية عن الفاروق عمر بن الخطاب وما أعظم ما قال: قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ظن هذا حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انقطع العذر بالتعليم، ولكن العذر بالجهل إلى يوم القيامة، ولكن هناك تقصير شديد في هذه الأمة. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والإلهية والربوبية، وقرن شهادته بشهادة الملائكة والعلماء لعظم منزلتهم ومكانة درجتهم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعلى ضوء ذلك روى الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي رجالهم موثقون عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده ليفصل بين العباد: إني لم أجعل علمي وحلمي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. العلماء الربانيون، العالمون، العاملون، المعلمون. وروى البزار في مسنده كما قال في مجمع الزوائد في كتاب العلم عن أبي هريرة وأبي ذر قال: لباب من العلم يتعلمه الرجل، باب واحد في مسألة شرعية واحدة، لباب من العلم يتعلمه الرجل أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا طوال الليل. يصلي مسألة شرعية، يعلم دينه، يعلم نفسه وأهله، ثم يعلم الناس، أعظم من أن يصلي 1000 ركعة من قيام الليل، لأن العلم يتعدى. أما قيام الليل في الغالب لا يتعدى أثر هذا إلا في القليل. وروى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير قال الهيثمي إسناده حسن عن عبادة بن الصامت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وروى أبو يعلى في مسنده وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب في من سمع شيئا فحدث بشره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يسمع الحكمة الحديث والفقه والعلم الشرعي مثل الذي يسمع الحكمة فيحدث بشر ما سمع مثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي اجذرني شاة من غنمك اعطيني شاة أذبحها لآكلها أنا وأهلي. قال يا راعي اجذرني شاة من غنمك فقال اذهب فخذ بأذن خيرها شاة زي ما انت عايز براحتك. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم لأنه لا يعلم الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الرشاد من الغي ولا السنة من البدعة. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قلت وكلب الغنم هو الذي يحرس الغنم حتى لا تأكلها الذئاب. فجزر كلب الغنم فأفسد على الشياة والغنم شأنهم وشأن صاحب الغنم وعرض الغنم والخير والرزق الصحيح للإفساد والإضرار. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكذلك حال من يلبس على الناس دينهم ممن أرادوا إحداث الفتن إما بمكر وإما بجهل وكلا الأمرين خطير عظيم. ومن باب العلم بالتعلم باب العلم بالتعلم فيما رواه الطبراني في الكبير كما قال في المجمع عن معاوية رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وروى الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجالهم موثقون باب الأمور ثلاثة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى عليه السلام قال إنما الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه هذا قول عيسى عليه السلام وأمر تبين له غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وفي باب العمل بالكتاب والسنة عند ابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي رجالهم موثقون رجال الصحيح. عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية وأن القرآن جاء من عند الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وروى الطبراني في المعجم الكبير في المعجم الأوسط ورجالهم موثقون من أهل الصحيح عن علي بن أبي طالب قال قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا كالنوازل التي ليس فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولكن تؤخذ استنباطا من خلال علم المجتهدين. فقال صلى الله عليه وسلم شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأيا خاصة. وروى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير ورجالهم موثقون عن الفقيه الصحابي عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون شيئا وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. وفي الصحيح خير الناس قرني الصحابة وأصحابي أمانة لأمتي. وروى الحاكم في المستدرك وصححه الطبراني والطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وروى الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمحل الحرام، إن محل محرم الحلال كمحل الحرام. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وروى الطبراني في المعجم الكبير ورجاله موثقون عن عبد الله بن مسعود قال: وإني لأحسب الرجل ينسى العلم كما يعلمه للخطيئة يعلمها. قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعلمها. والحديث الثابت عن رسول الله: وإن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. وروى الحاكم في المستدرك في كتاب العلم صححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحة الجنة يوم القيامة. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فإلى النار. وروى في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي وقال حسن صحيح عن جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا فيه يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا اللفظ الأخير في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهنا ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصحح الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصحح الحاكم ووافقه الذهبي عن يزيد بن عميرة أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قالوا: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني وفي وقت موته. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما من التمسهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما من التمسهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما من التمسهما وجدهما. قالها 3 مرات. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، كلها أحاديث صحيحة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وروى البيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. وقال: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقيل له: كأنه حديث موضوع. قال: لا، هو صحيح سمعته من غير واحد، أي من أهل العلم من المحدثين. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، فقال رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، مثلا بين عيسى ومحمد عليهما السلام شريعة عيسى محيت والنبي لم يأتي، فقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا أهل العلم، وكم من ضال تائه قد هدوا أهل العلم، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إي ورب الكعبة، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه باب كيف يقبض العلم، رسالة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد والإمام العالم، فكتب إلى أبي بكر بن حزم فقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم روى البخاري في صحيحه والحديث كذلك عند مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أعظم هذه الرؤوس. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا دعامة وأصل كلي لكثرة السؤال في الكتاب والسنة بغير علم وغير تدبر وغير فهم. الإنسان لا يحفظ كتاب الله ولا يقرأ الفاتحة قراءة سليمة ثم بعد ذلك يدخل عقله في الكتاب والسنة، إنما العقل لتعلم الكتاب والسنة. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الباب 69 في من تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة ابتداء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يفهم من خلال كلام رسول الله وكلام أصحابه خلفاء وورثة الأنبياء. فقال رحمه الله: أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة وتأولوا الكتاب على غير ما تبين السنة أو بيانت السنة، فضلوا وأضلوا، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والعصمة برحمته. فروى بسنده عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. اللبن إي والله. فقيل: يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل من دماغهم وخلاص، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات ويبدون، يعني يسكنون البادية مع الغنم والإبل ويتركون مجالس العلم. وفي رواية للحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنان، القرآن واللبن، فأما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين على غير ما بينه الله ورسوله والصحابة، وأما اللبن فيتبعون الريف، يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. فروى عن ميمون بن مهران قال إن هذا القرآن قد أخلق، أي ذهب فهمه والعمل به، قد أخلق في صدور كثير من الناس فالتمسوا ما سواه من الأحاديث، وإن ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا، ومنهم من يتعلمه ليماري به السفهاء، ومنهم من يتعلمه ليشار به إليه، هذا شيخ وهذا يعلم، وخيرهم الذي يتعلمه ليطيع الله فيه. قال أبو عمر بن عبد البر معنى قوله إن هذا القرآن قد أخلق والله أعلم كذا قال، أي أخلق علم تأويله وتفسير من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين، هذا الفهم الصحيح لكتاب الله. فالأحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك، لا بما سولته النفوس من غير علم وتنازعته الآراء والعقول كما صنعته أهل الأهواء، كذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر. ثم روى بسنده عن الحسن البصري قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. والمعنى أن الناس تركوا فهم القرآن وتدبره والعمل به، وعمدوا بآراء الناس وعقولهم من غير برهان من قول الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين، فهذا الذي ضل به الناس في كل زمان ومكان. وروى ابن نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عن الفقيه أبي عمر أبي عمرو الزجاجي قال كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. والعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. قال الحمية في القلب تصحيح الإخلاص وملازمته، تصحيح الإخلاص وملازمته، والحمية في النفوس ترك الدعوة ومجانبته، أي مجانبة الإخلاص لله. قال قسم الله الرحمة لمن اهتم لأمر دينه، قسم الله الرحمة لمن اهتم بأمر دينه. قال الإمام ابن حزم في كتابه أول كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وكتب فيه زبد من كلام العلماء، قال أما بعد، بلفظه أما بعد، فإن الله عز وجل ركب في النفس قوة مختلفة، فمنها عدل يزين لها الإنصاف ويحبب إليها موافقة الحق. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومنها غضب وشهوة يزينان للنفس الجور ويعميانها عن طريق الرشاد، قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير، وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. فالفاضل يسير لمعرفته بمقدار ما منحه الله تعالى، والجاهل يسير لما لا يدري حقيقة وحقيقة وجهه ولما فيه وباله في أخراه هلاكه في معاده. ومنهم فهم يليح لها الحق من قريب ويثير لها في ظلمات وينير لها في ظلمات المشكلات فترى به الصواب ظاهرا جليا. ومنها جهل يطمس عليها الطرق ويساوي عندها بين السبل لا يعلم الحق من الباطل ولا الهدى من الرشاد. فتبقى النفس في حيرة وتردد، ويهجم عليها على أحد الطرق المجانبة للحق والصواب، تهورا أو إقداما أو جبنا أو إحجاما أو إلفا وسوء اختيار. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومنها قوة التميز، فجعل لها خالقها بهذه القوة سبيلا إلى فهم خطابه عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفصل به بين الحق والباطل. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل. وإلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، وإلى إمكان التفهم الذي به ترتقي درجة الفهم ويتخلص من ظلمة الجهل فيما تكون من معرفة الحق من الباطل. قال تعالى: فبشر عباد، أي فبشر عبادي الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومنها قوة العقل التي تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار ما دلت عليه صحة الفهم، العقل الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة، وعلى اعتقاد ذلك علما، وعلى إظهار ذلك باللسان وحركات الجسم والأعضاء والجوارح فعلا. وبهذه القوة التي هي العقل، وتتأيد النفس الموفقة لطاعة الله عز وجل، وعلى كراهية الحود الميل عن الحق، وعلى رفض ما قاد إليه الجهل والشهوة والغضب والمولد للعصبية وحمية الجاهلية، فمن اتبع أناره له العقل الصحيح فجاء ففاز ونجا، ومن عاج ومال عنه هلك وربما أهلك. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن حزم: أراد بذلك العقل، وأما القلب فهو لكل أحد متذكر وغير متذكر، ولكن لم ينتفع غير العاقل بقلبه صار كمن لا قلب له، كما قال الله تعالى شاهدا على ما قلنا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلب هنا يعقلون بها، هذا هو العقل الذي تفهم به، إن كان القلب على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال بعض السلف الصالح، وما أعظم ما قال: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا عبقريا ولا عقل له، ولا عقل له. فالعاقل من أطاع الله عز وجل. قال ابن حزم: هذه كلمة جامعة كافية، لأن طاعة الله عز وجل هي جماع الفضائل واجتناب الرذائل، وهي السيرة الفاضلة على الحقيقة التي تخيرها لنا واهب النعم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فلا فضيلة إلا باتباع ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو حض عليه، ولا رذيلة إلا ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه ونزه منه. وأما الكيس الفطن في أمور الدنيا، لا يبالي المرء ما وافق في استجلاب حظه فيها من علو صوت أو عرض جاء أو نمو مال، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أو نيل لذة من طاعة أو معصية، فليس ذلك عقلا، بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى الهلاك في دار الخلود. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كل ما دل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فمن عرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس من المعقول ما يخالف المنقول، أي من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قلت: فهذا الذي ينير للأمة وللناس أجمعين الدنيا والدين. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور من نور. وقال تعالى: ووحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم سلفا وخلفا في أهمية العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.